بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الرقم الثالث فرع الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبهة وجود جامع به متمما متمما عنده أخطاء كثيرة فيه. شرط وفي القطع إلى القطع انتمى وإن تكون ظنيتان في الأدوان لذا القياس عالم مدون والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجح لذا المعترض وعدم النص والإجماع على وعدم النص لأن رفع أحسن رفعه غير الذي مراجح وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من الصلاة منع الدليلين وحكم الفارعين ظهوره قبل يراد منع. قال رحمه الله ركن ثالث الفرع الحكم في رأي وما تشبه منه الفرع اختلفوا فيه كما اختلفوا في الأصل. الحكم في رأي قيل أن الفرع هو الحكم عليه السلام هو الحكم معناه أنه تحريم التفاضل في الذرة منه في قياس على البر. في رأي وما تشبه كل المتكلمين بناء على أن الأصل هو أيضا حكم فهو حكم محل مشبه به في رأي وما تشبه وما تشبه قيل عن الفرع هو المحل المشبه بالأصل وهو الذرة نفسها أي المحل المشبه بالأصل وهذا بناء على أن الأصل هو المحل أيضا هو البر من المحل عند جل النبهة نعم عند أكثر العلماء وأكون مثل الفقهاء وجود ما جامع به متمما شرط وجود جامع به متمما شرط قال إن من شرط الفرع أن توجد فيه علة الأصل بتمامها في جامع وهو العلة به متمم على تامة هي من شرط الفرع أن توجد فيه علة الأصل كاملة تامة فإذا كانت العلة مثلا مركبة من أجزاء كالخيط والدخار مثلا وعلة العيش على قول في مذهب مالك أنها هي علة الربا في البر لا بد من وجودها بتمامها فإذا انتفى منها جزء لم يتعدى الحكم من الأصل الفرع نعم وجود جامع به متمم على شرط جامع من العلة جامع العلة هي الجامع بين الفرع والأصل العلة هي الجامع بين الفرع والأصل جامع اللي العلة معناها إذا كانت العلة مركبة يشترط وجودها في الفرع بتمامها بجميع أجزائها كيف القاتل العمد العدوان المكافئ في القصاص يوجد في الفرع ليحصل القصاص ولا بد وجوده كامل فيها في الصورة التي يحكم فيها بالقتل وفي القطع إلى القطع انتمى قال إن القياس إذا كان أصله مقطوعا بتعليله وكانت العلة مقطوعا بها أنها الوصف الفلاني مثلا وقطع بها بوجود هذه العلة بالفرع يكون القياس حين قطعيا وفي القطع منع عند القطع بالعلة بتعليل الأصل وبوجود علته وبوجودها بالفرع تامها نقطع بالحكم بتعدي الحكم إلى الفرع نعم وإن تكون ظنيتان اسمها القياس حين قطعيا وإن تكون قطعي القطع انتمى نسمح هنا قياس الأولى والمساوي لا القياس الأولى قياس القطعي سما قياس القطعي نعم. لا هذا وجود جامع به متمم نعم سما قياس القطعي نعم قطعي وإن تكون ظنية في الأدوان أما إذا كان وجود الفرع وجود العلة بفرع مغلول فقط معناه أنه دون وجوده في الأصل فهذا يسمى قياس أدوان وأن تكون ظنية في الأدوان للقياس على مدون كيف قياس التفاح على البر عند الشافعية في تحريم التفاضل بجامع الطعم إذا كانت العلة في الأصل هو الطعم هذا موجود في الفرع هو التفاح لكن هناك أوصاف في الأصل يحتمل أن تكون هي العلة كالدخان وككيل عند الأحناف هذا غير موجود في الفرع على تقدير أن تلك الأوصاف هي العلة هذا الحكم لا يتعدى الفرع وكان ثبوت الحكم الفرعي دون ثبوته بالأصل نعم وإن تكون ظنية في الأدوان لذا القياس عالم مدون وأنا علامة على يسمى به لذا القياس قياس ظني صاحب القياس لها القياس التي العلة فيها ظنية فقط لا لذا ذا بمعنى صاحب نعم القياس والفرع للأصل لا هنا إشارة إشارة نعم معنى لهذا القياس المذكور آخره. والفرع للأصل بباعث وفي حكم نوع نبي شيء يختفي. قال إن الفرع يختفي الأصل في نوع علة أو جنسها وفي نوع حكم أو جنسه. هو معنى البيت. والفرع للأصل بباعث. الفرع يتبع الأصل. الأصل. نعم. يختفي الخبر. فرع يختفي الأصل. الأصل هنا جره باللام عده باللام يضعف العامل التأخر معناها الفرع يتبع الأصل بباعث والعلة نوعا وجنسا أي نوع العلة أو جنسها والحكم كذلك معناها نوع الحكم أو جنسه الجمع بين الفرع والأصل بنوع العلة كقياس النبيل على الخمر بالإسكار التحريم بجمع الإسكار الإسكار الموجود في الأصل لا هو نفس الإسكار موجود الفرع لا نوع لأن الأعراض نوع واحد إنما تشخص وتشخص محلها هي في محل غير في محل آخر فقط اختلافها لا اختلاف في محل بحسب المحل الذي تقوم به نعم هذا نوع العلة أو جنس العلة كقياس مثلا الطرف على النفس بوجوب القصاص بجامع جناية العمد العدوان الجناية عند العدوان هي العلة وموجود الفرع بجنسها لا بعينها نوعها لأن الموجود في الأصل قتل عمد العدوان وفي الفرع قطع عمد العدوان لكن الكل يعمه الجناية جنايات عند العدوان كل جنس الكلي صادق على كثيرين مختلفين في الحقيقة نعم النوع إذن هنا يجمع بين الفرع والأصل بجنس العلة نعم كذلك النوع المثقل نوع نوع المثقل نعم قدمناك بالإسكار نعم هذا بالنسبة للعلة كذلك الفرع يتبع الأصل في جنس الحكم وفي نوعه في نوع الحكم كما إذا قسنا مثلا القتل المثقل على القتل المحدد في قصاص بجمع القتل عمد العدوان القصاص كل قصاص بالنفس وهو في نوع حكم أو جنس حكم كما إذا الحقنا مثلا ولاية النكاح ولاية المال في وجوب الولاية للأب بجامع الصغار في كل منهما الولاية جنس هنا الحكم هنا هو الولاية وهي جنس لأنها ولاية مالي ولاية وضعي نعم كل يصادق على صادق على كثيرين مختلفين في الحقيقة الحكم أيضا إذا قصد الحكم هذا جنس الحكم ولا نوعه كيف القصاص بالنفس نعم ومقتضي الضد أو النقيض الحكم في الفرع كالعبيد قال إن من شرط فرعي لا يكون فيه وصف خاص به يقتضي نقيض حكم الأصلي أو ضده ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كواقع البيض بيض نار بين السيوف وقعها في الإسلام تتلفوها معناه أن الفرع يشتمل على وصف يقتضي نقيض الحكم أو ضده هذا يبطل الحكم هذا يبطل القياس مثال ضدي كما إذا قال مثلا الشافع الأحناف إن الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما لأن يعني المواظبة هي العلة والأصل التشهد لأنه يوافق عليه الشافعية ويوافقون الأحناف على ذلك لأن التشهد واجب والعلة المواظبة كما قال والفرع هو الوتر والحكم الوجوب يعني الحق الفرع هنا هو الوتر بالأصل هو التشهد بجامع المواظبة في الحكم الذي هو الوجوب يقول معترض كالشافعي لكن يقول الفرع فيه وصف يقتضي ضد هذا الحكم ليس بالأصل وهو كونه في وقت فرضه كونه شرع في وقت فرضه يقول الوتر مندوب لأنه شرع في وقت العشاء قياس على الرغيب لأن كل منهما شرع في وقت فرضه ولم يعهد من الشارع أن يشرع فرضين في وقت واحد بالاستقراء لا نجد الشارع جعل فرضين في وقت واحد فلما جعل الوتر في وقت العشاء والرغيب في وقت الصبح دل على ذلك على عدم وجودهما يقول الرغيبة أنا الوتر مندوب قياس على ركعتي الفجر بجمع أن كل منهما جعله الشارع في وقت فرضه ولم يحد من الشارع أن يجمع بين فرضين في وقت واحد. إذن مندوب هذا وقت الفضيل يكون مندوب مندوب ضد الوجوب لا يكون اجتماعهما يكون شيء في وقت واحد مندوب وواجب في وقت واحد هذا يبطل القياس الأول. نعم أو نقيضه كمن يرى هذا التدليل الرأس في المسح في الوضوء يقول الرأس مسح في الوضوء يقول الرأس عضو وضوء الرأس عضو وضوء فيسن تدليل القياس على الوجه. يقول معترض لكن الفرع هنا هو الرأس في وصف يقتضي نقيض حكمك وهو كون مسحا ما غسله. يقول الرأس مسح في الوضوء فلا يسن تدليل القياس على الخف. نعم يسن ولا يسن نقيضا. نعم ومقتضى الضد او النقيض مقتضي ومقتضي الضد او النقيض معناه الوصف الذي يقتضي نقيض حكم الاصل او يقتضي ضده. نعم معناه اذا كان الفرع وصف يقتضي ضد حكم الاصل او نقيضه هذا هو معنى البيت هذا يبطله يقع فيه كما تقع السيوف في الاسلام تتلفها بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجح لذا بعكس ما خلاف حكم يقتضي. أما إذا كان الوصف الذي في الفرع يقتضي خلاف حكم الأصل فقط لا نقيض ولا ضد ما يقتضي خلافه والخلافيان يجتمعان ويختفعان ويجد كل منهما واحدة كالسواد والحلاوة هذان خلافيان يجتمعان في التمرة سواد وحلاوة ويرتفعان في الملح لا سواد ولا حلاوة ويوجد السواد وحده في الحمم والحلاوة وحدها في السكر إذن خلافيان قد اجتمعان وقد اختفعان. إذا كان الفرع وصف يقتضي خلاف حكم الأصل هذا لا يقتح فيه لأن الخلافيان يجتمعان لا يمنعه مثاله مثلا من يرى مثلا أن الشهادة الزوري لا كفارة بها يقول شهادة الزوري قول مؤكد للباطل تظن به حقيته فلا كفارة به قياس على شهادة على أمين الغموس. يقول الآخر أمين الغموس قول يأذم صاحبه ففي التعزير قياس على أمين الغموس. يقول شهادة الزور قول يأذم صاحبه ففي التعزير قياس على شهادة الزور انتفاء الكفارة عدم الكفارة ووجوب التعزير خلافيا قد يعزر على شيء ولا كفارة فيه وقد شيء كفارة ولا تعزير وقد يجتمع عنه وقد يختفع عنه لا مانع اجتماعهما فلا يقادح لأن ثبوته لا يقدرك على آخر وعدم النص والإجماع على بعكس ما خلاف حكم يقتضي. نعم وادفع بترجح قال يا اثبت المعترض في الفرع وصفا يقتضي نقيض حكم الاصل او ضده وقلنا انه مبطل للقياس فهل للمستدل من جواب عن ذلك؟ المستدل يعترض الخصم بان هذا الفرع الذي حق بالاصل فيه وصف يقتضي نقيض الحكم او ضده وهذا مبطل لقياسه هل له جواب عن قياسه حتى يصح؟ نعم بالترجيح يقول لكن الوصف الذي علقت أنا به والحقت به الفرع بالأصل أرجح من الوصف الذي أديت أنت لأن علتي منصوصة وأنت علتك مستنبطة وسيأتي التراجع هناك العلل تراجع العلل أن العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة أو أنا علتي قطعية وأنت علتك ظنية والعلة القطعية مقدمة على ظنية إلى آخر ذلك من المرجحات التي تذكر هناك بباب تراجع العلل. نعم وعدم النص والإجماع على وفاقه وجبه من الصلاة من عدل إليه قال من شروط الفرع ألا يكون حكمه ثابتا بدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع لأنه إذا كان كذلك استغني عن القياس لا صار القياس إلا عند عدم غيره لكن هذا إنما يقرأ شرطا عندما يمنع توارد الدليلين أو أدلة على مدلل واحد أما من يجيز توارد الأدلة على المدلل الواحد هذا لا يمنعه نقول هذا الحكم ثابت من النص وبالإجماع وبالقياس كذلك وهذا هو مذهب الجمهور جواز توارد الأدلة على ودليل واحد. أما من يمنع ذلك هو لا يكون هذا شرط عنده. نعم. وذلك قال من أصل من عدى دليلين. نعم. من جعل من عدى وارد دليله على ودليل واحد أصل على قاعدة صاروا إليها. وحكم الفرعي ظهور قبل ذلك. كذلك من شروط الفرع كذلك ألا يظهر قبل الأصل. لا يصح أن يقاس فرع متقدم على أصل متأخر. ولذلك من قاس الوضوء على التيمم في اشتراط النية يمنع قياسه بأن الوضوء ظهر قبل التيمم. الوضوء شرع مع شرع الصلاة والتيمم لم يشرع إلا في غزوة مريسع. نعم غزوة مريسع من المصطلق. نعم. مغارلين يا أخوة متعب قليلا. تعب تبي تسوي؟ هو كان عنده عملية جراحية. هلا جو أيضا في شيء هذا جو مضر شوي. هي الرياح مضر برد مضر ما هو شديد لكن مضر. الله المستعان.